شغلت مضبوط. طيب ثم قال رحمه الله تعالى باب الشركة. باب الشركة إيش مناسبة الباب في الحارة هذه؟ إيش جابوا هنا باب الشركة؟ الشركة يا شباب الشركة لما اشترك أنا وحمزة مثلا في شركة ما أدفع أنا مبلغ وهو يدفع مبلغ مني عمل منه عمل هكذا في الحقيقة مثلا أفرض أني أنا دفعت 50,000 وهو دفع 50,000 وبدينا في الشركة هو لما يذهب ويتصرف نفرض أنه حمزة ينبع صح؟ طيب فأفرض أنه الشركة بيننا شركة تجارة في التمر والسمك زين؟ فأنا اشتري تمر من السوق من هنا وتعامل مع ناس وكذا وهو العكس يشتري سمك ويجيبها هنا فهو يأخذ السمك من ينبع يجيبها هنا والتمر من هنا أخذه أنا لهناك. هو لما يذهب ويشتري السمك مثلا ب70,000 ريال مثلا من ينبع الحقيقة أنه هذا المبلغ اللي اشترى به هو جزء منه له هو وجزء منه آخر لمن؟ جزء منه آخر ليونس للشريك. طيب إيش جابه هو يتصرف عني؟ يتصرف عني لأن الشركة متضمنة بداخلها تحتها وكالة. إلا أنها وكالة في ماذا؟ وكالة في البيع والشراء والتقليب لأجل الربح صحيح؟ صح؟ أي فصارت هي وكالة ولكن وكالة من إصدار خاص متعلق بتقليب المال لأجل الربح وما إلى ذلك. فهذا هو الذي جعلها تأتي في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى باب الشركة. والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. وقولنا الإجماع في الجملة هذا متعلق بالإجماع لأنه في صور يختلف فيها في الشركات، لكن في الجملة جواز الشركة في الجملة هذا جائز. وهذا الباب مهم جدا، هذا الباب مهم جدا منذ الزمان الأول، ولكن في هذه السنوات الأخيرة صارت أهميته تتضاعف. سبب أن الشركات صار عندنا شركات كبيرة جدا، توظف في بعض الدول الشركات أعداد بعدد ما توظف الحكومة نفسها أو أحيانا أكثر مما توظف الحكومة. طيب فيصير أناس كثير جدا يتوظفون في هذه الشركات، هذا من جهة. من جهة ثانية عندنا أناس كثير يدفعون أموالهم ليدخلوا شركاء في هذه الشركات، صح ولا لا؟ لأنه صار عندنا الآن الشركات المساهمة والأشياء هذه، فصار في حاجة ماسة جدا مع هذا الزمن المتأخر إلى ضبط أحكام الشركات. والذي سنذكره في هذا الباب، باب الشركات، هو أصول أحكام الشركات ويبقى بقية تتعلق بتتمة النظر في واقع الشركات بالواقع المعاصر، يعني بالتسميات المعاصرة، الشركة المساهمة، الشركة تضامنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، أشياء من هذا القبيل. فهذه لعلنا إن شاء الله نرجئ الكلام عليها لآخر شيء، نجعل الكلام عليها مستقلا في آخر شيء، لكن أنا أريدك أن تركز معي في أول شيء حتى تفهم أصول هذا الباب وقواعد هذا الباب وكيف يبنى هذا الباب وما الأشياء المبطلة له، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصور المعاصرة. قال باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة. بوزن سرقة شركة، نعمة ها شركة، أي وتمرة شركة، فهي على وزن هؤلاء الثلاث في اللغة. وهي في اللغة واضحة، هي في اللغة تقابل معنى الانفراد، فهي الشركة أو الخلطة الاختلاط كله هذا. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني الشركاء. طيب قالوا وهي نوعان، شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق، شركة أملاك، وتسمى أيضا شركة أموال قالوا وهي اجتماع إيش في استحقاق، اكتب بلا عمل. فأي أناس يشتركون في استحقاق ما فإنه يكون هذا نوع من الشركة. مثاله قال كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر. فيقول إذا ثبت الملك في عقار واحد لأكثر من شخص فهؤلاء يسمون إيش؟ فهؤلاء يسمون شركاء. طيب عندك 200,000 وعندي 200,000 كلها ما تبلغ أرض في الحي الذي نطلبه، فاشتركنا أننا نشتري أرض سوية، نجمع 200 و200 ونشتري هذه الأرض، فهذا ثبوت الملك في عقار. وليس لازم أن ننتبه، ليس لازم أن ثبوت الملك في العقار مثلا ليس لازم أن يكون على وجه المعاوضة من الأصل، زين؟ يعني ممكن أبوك يهبك أنت وأخوك أرضا معا سوية، طيب فهذا ثبوت ملك. أو يموت قريب لك فترثه أنت وشخص آخر فتشتركان في الملك، أنت وأخوك مثلا ترثان الأخ الثالث مثلا أو الأب أو الأم كذا، فصار من ضمن التركة أرض أو سيارة أو فندق أو كذا، فنقول أنتم شركاء في هذا. هل هذه لنا علاقة فيها؟ يقول الشيخ كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر. حتى ممكن ثبوت المنفعة، ممكن تثبت المنفعة لاثنين فأكثر، سهل، ممكن. فلو واحد قال مثلا هذا الفندق وقف، قلنا وقف على مين؟ فقراء ومساكين؟ قال لا، وقف على أولادي. من أولادك؟ زيد وبكر وعمر وخالد وهند، فهؤلاء وقف عليهم، فهم شركاء. ما الذي شرك بينهم؟ الشركاء في المنفعة، شرك بينهم علاقة الوقفية، لكن هم شركاء في المنفعة، منفعة هذا الفندق الموقوف عليهم. قال أو شركة عقود. طيب هل هذا، دقيقة، هل هذا للحصر؟ قال كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر. لا، هو قال هذه الكاف للتمثيل، كاف للتمثيل، فيقول لك هذه مجرد أمثلة، ولا حتى لو أناس صار بينهم اشتراك في طلب حق ما، يعني يطالبون بحق إقامة الحد على أحد قد اعتدى أو نحو ذلك، نقول إنه هذه شراكة بينهم، ما دام فيها استحقاق لهذا الحق فنقول هم شركاء في ذلك. طيب قال أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، فهذه هي الشركة محل الكلام، هذه الشركة محل الكلام. قال وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا أنواع خمسة. إذن صار عندنا قسمان، شركة بالمال فقط فهذه تسمى شركة أملاك أو أموال، وشركة عقود، شركة في التصرف، فهذه تسمى شركة العقود. قال وهي المقصودة هنا أنواع خمسة. قبل أن ندخل لأنواعها أريدك أن تنتبه لثلاثة أمور. الأمر الأول أن عقد الشركة حكمه أنه من العقود الجائزة من الطرفين، فهو، إحنا قلنا في الوكالة جائزة، صح؟ وهذا نوع من التوكيل، أليس كذلك؟ فنقول هو عقد جائز أيضا. مش عكس جائز هنا؟ لازم، عكس جائز لازم، فهو ليس لازما بل هو جائز. بدأنا الشركة أنا وحمزة، ثم أعجبني الأمر، قلت خلاص فسخت الشركة، نقول ما في مشكلة، يفسخ الشركة ولا شيء عليه. طيب قال وهي المقصودة هنا أنواع. طيب قلنا الأمر الثاني أن جميع الشركات التي ستأتي اشترطوا فيها شرطان اثنان كلها سواء، الشرط الأول التراضي والشرط الثاني، حسنت، أن يكون جائزي التصرف. وهذه الشيخ ما أشار إليها على اعتبار أنها أشياء ثابتة ومعروفة وما في حاجة للتنصيص عليها. الفائدة الثالثة نشرحها من خلال هذا المشجر. شوية يا شباب انتبهوا معي، هذه صور شركة إيش؟ صور شركة العقود، قال صور شركة العقود، إما أن تكون الآن صار عندنا الشراكة بالمال فقط، بالمال فقط، هذه شو نسميها؟ شركة أملاك، صح؟ اللي ما فيها شغل ما فيها عمل هذه شركة أملاك. طيب ما سوى ذلك، يقول لك شركة بالمال والعمل، بالمال والعمل، إما منهما أو من أحدهما. منهما أنا وحمزة دفعت 50، دفع 50 وكلانا منا عمل، طيب فهذه يسميه يسمونها شركة عنان. طيب بعدها قال من أحدهما، مضاربة، من أحدهما يعني واحد يدفع المال والثاني ثاني يحرك المال. شو اسمك عفوا؟ محمد. أي فيونس يدفع المال، محمد يحرك المال، فهذه يسمونها إيش؟ يسمونها مضاربة. طيب قال بالعمل فقط، بالعمل فقط، إيش يعني فقط؟ يعني ما فيه مال، يعني ما فيه مال، صار عمل، عمل فقط، فهذه إيش تسمى؟ قال أبدان. بعدها قال بالذمة، بالذمة هذه تسمى وجوه. إيش معنى بالذمة؟ بالذمة يعني أنها ما فيه مال ولا فيه عمل، ما فيه عمل، وإنما هي في الحقيقة يتقبلون يتاجرون بذممهما. فيقول حنا ما عندنا سيولة لكن عندنا علاقات، استثمار علاقات. تعرف تاجر تمر؟ قالي. طيب وانت؟ قال أعرف تاجر خضار. قال حلو كويس. كل واحد يضبط من خلال العلاقات هذه، أنت تشتري بالمديونيات من ولا أشتري بالمديونيات من هذا، وكله نجمعه سوا ونبدأ نبسط فيه عند بوابة أربعة ونبيع. طيب فهذا الآن شركة، هذه شركة لكنها شركة اتكأت على الذمة، اتكأت على الذمة من دون مال، سماها وجوه. قال العمل انتهينا منها، العمل ذكرناه، بالعمل فقط قلنا أبدان. العمل يعني عندهم أعمال مثل خياط، نجار، حداد، أشياء من هذا القبيل، وهذا قلنا بالذمة خلاص واضح. في الجميع يعني في جميع ما ذكر هذا يسمى إيش؟ يسمى مفاوضة. اللي يريدك تنتبه له هنا، يريدك تنتبه له أنه شركة، شركات العقود هذه تتكئ على ثلاثة أشياء كلها مذكورة هنا: مال، عمل، بدن أو ذمة. مال، عمل، ذمة، فهي ثلاثة أشياء، هي ثلاثة أشياء. فإذا انفردت الذمة لوحدها سميناها إيش؟ سميناها وجوه. وإذا انفرد العمل لوحده سميناها، سميناها أبدان، سميناها أبدان. وإذا صار عندنا المال لوحده، المال لوحده، كله المال لوحده من الطرفين، المال لوحده بدون عمل، فهذه خارج الكلام، هذه شركة أملاك. زين، وإذا كان مال ومعه عمل هنا ولا مضاربة؟ مذكور عندك هنا، يعني إما أن يكون عنانا حيث كان فيه مال وعمل من الطرفين، وإما مضاربة إذا كان مال من طرف والعمل من طرف، والعمل من طرف آخر. طيب قال وأنواع خمسة، هي أنواع خمسة. إذن من أين جئنا بهذه الأنواع الخمسة؟ الأنواع الخمسة هذه جئنا بها من الاستقراء، الاستقراء، فهي الاحتمالات العقلية، هي الاحتمالات العقلية. وش الاحتمالات العقلية؟ مال وعمل وذمة. يقول لك هذا باستقراء أحوال الناس وجدنا أنها ترجع إلى الثلاثة هذه، إما مال وإما عمل وإما ذمة. قال فأحدها احنا قلنا المفاوضة، قلنا المفاوضة هذه تكلمنا عليها، ها خلاص المفاوضة هذه للجميع يعني مخلوط كل ما تقدم. طيب قال فأحدها شركة عنان، شركة عنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وإلى الآن ما جاب الشيخ اللفظ الشاهدة، صح ولا لا؟ إذا استويا في السير، والشيخ يقول عنان، ها عنان، إذا استويا في السير وش علاقته بالعنان هذا؟ تعرفون لجام، أنتم لجام الفرس، فيسمى عنانا. فيقول إذا استويا في السير فصار عنان هذا مقابل لعنان هذا، سيره مقابل لسيره، فهم على السواء تساويا، فيقول كأنهما أصحاب الفرسين كل واحد ماسك عنانه وهما على السواء، فيقولك اشتركا، يونس بذل مال وبذل عمل، حمزة بذل مال وبذل عمل، يقول عشان كده من هنا جاء الاشتقاق أننا سميناها إيش؟ سميناها عنان. وهذه الشركة جائزة، جائزة بالإجماع، وشرطها كما تقدم لك التراضي رقم واحد، واثنين إيش؟ جائزة التصرف. قال وهي أن يشترك بدناني، بدناني أي شخصاني، أي شخصاني أكتب مميزاني، كما تشاء. أي شخصان أكتب إيش؟ مميزاني. وغير المميز هل تصح شركته؟ لا ما تصح، لا ما تصح شركته. والمميز في شيء من التفصيل، لكن أهم شيء عندنا الشرط أنه اللي يخرج غير المميز هذا، هذا ما يدخل معنا. زين، وهذا الشرط كم رقمه؟ ثلاثة. إذا عدينا التراضي وجائز التصرف نقول هذا رقم ثلاثة. قال فأكثر مسلمين أو أحدهما، مسلمين أو أحدهما، يقول لازم يكون الاثنين إيش؟ مسلمين، أو أحدهما مسلم والثاني كافر. هل باقي افتراض عقلي ثالث؟ ها؟ كلاهما كفار، بس لنا علاقة في الموضوع ذا؟ ما لنا علاقة، لأنه تقدم معك سابقا في تفاصيل الجهاد في أحكام أهل الذمة وما إلى ذلك، أنه تصرفاتهم التي بينهم هذه ما لنا علاقة فيها إلا إذا احتكموا إلينا إلى آخر ذلك. زين، فلذلك الشيخ ما تطرق لهذه لأنه غير داخلة أصلا معنا في الموضوع. قال مسلمين أو أحدهما، تسأل أنت تقول طيب وماذا لو كانا كافرين؟ نقول ما لنا علاقة. طيب هل شراكة بين مسلمين أو شراكة المسلم مع الكافر هل هما على السواء في الإباحة؟ يقول الشيخ لا، انتبه، انتبه للتعبير الجاي. قال ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. لا تكره، لا تكره، ايش رأيكم لو قال الشيخ تباح؟ مو أحسن أخسر للموضوع؟ لا تكره يعني تباح صح؟ ايش رأيكم لو قلنا تباح؟ مو أسهل يكون؟ ها؟ الشيخ أراد أن يعطيك المسألة المطلوبة ويعطيك مسألة أخرى مجانا تحتها. لما يقول لك ولا تكره يعني تباح، يقول لك أنا أريد أقول لك تباح، لكن أريد أبين لك، أبين لك أنه لو تخلف شيء فإنها تكون مكروهة. بيقول لك لا تكره إذا وجدت هذه الشروط، كتابي لا يلي التصرف. دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لا تكره مشاركة كتابي، هذا القيد الأول، كتابي يعني إيش؟ يهودي أو نصراني، خرج به كل كافر سوى ذلك. طيب مجوسي بوذي أي شيء فهذا خارج. كتابي هذا القيد الأول. القيد الثاني إيش؟ لا يلي التصرف. لا يلي يعني ما يتولى، ما يكون هو المسؤول، لا يكون هو مدير الشركة، لا يكون هو مديرا للشركة. طيب ما مفهوم القيد الأول؟ كتابي خرج به إيش؟ عموم الكافر، عموم الكافر، فما حكم مشاركتي؟ مكروهة، مكروهة. من وين جبناها؟ لا تكره، لا تكره. شفت فائدة التعبير هذا؟ هو ما عبر بيباح، قال لا تكره علشان يعطيك المفهوم. قال لا يلي التصرف، مفهومه أنه إذا ولي التصرف فإنه يكره ذلك، وجاء هذا عن جماعة من السلف وروي مرفوعا، روي مرفوعا. طيب السؤال، لماذا، لماذا نقول إنها تكره مشاركة الكافر؟ لماذا لا نقول إنها تباح؟ لماذا نقول تكره مشاركة الكافر وكذلك تكره مشاركة الكتاب إذا كان يلي التصرف؟ لماذا؟ لأنه احتمال، احتمال أنه يقع في شيء من المحرمات، حتى لو كان النشاط في أصله مباحا، احتمال أنه يقع في شيء من المحرمات. طيب ولماذا نفرق طيب أجل بين الكتابي وغير الكتابي؟ نقول الكتابي له كتاب يحكمه، له دين يحكمه، وهذا الدين وإن لم يكن مطابقا لنا في تفاصيل الشرائع إلا أنه سيحجبه عن شيء كثير مما لا يحجب عنه ذلك. ولذلك الإمام أحمد شوف إيش قال في المجوسي، قال ما أحب مخالطته ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. لاحظت؟ فيقول لك المجوسي يستحل أشياء لا يستحلها اليهودي والنصارى، ولذلك نقول لا. طيب ما دام إنه الموضوع كذا في شبهة، لماذا لم نقل إنه محرم؟ ليش قلنا مكروه بس؟ واضح السؤال؟ لماذا لم نقل إنه محرم؟ لأن الوقوع في الحرام هنا ليس يقينا وإنما هو احتمال ومظنة، صح ولا لا؟ أي فما دام احتمال ومظنة وليست يقينا فنقول إنه يكره، يكره وليس يحرم. فإن قلت أرأيت لو وجد أحد من المسلمين وماله مختلط، عنده مال حلال وحرام، فهل تقولون أيضا إنه تكره مشاركته بعد كما تكره مشاركة الكتابي؟ نقول إذا كنت لا تعرف أعيان الحلال من الحرام من ماله فإنه يكره لك أن تشاركه، فإنه يكره لك أن تشاركه. لكن إذا كنت تعرف أعيان ماله الحلال من الحرام وشاركته في الحلال نقول ما في مشكلة. ما خلاصة المسألة؟ خلاصتها هكذا: صور المشاركة، مشاركة المسلم، مشاركة إيش؟ الكافر. طيب نبدأ بمشاركة المسلم، من ماله مباح هذا مباح على الأصل، من ماله مختلط هل ذكر الشيخ ولا ما ذكره؟ ما ذكره، لكن أنا ذكرتها لك عشان كذا قلت لك حطيت عليها أقواس. من ماله مختلط إما أن يكون متميز الحلال من الحرام فتباح مشاركته بالمباح، وإما أن يكون غير متميز فإنها تكره مشاركته. طيب وهذا سيأتيك إن شاء الله تعالى في النكاح، سيأتيك مثال آخر يشهد لهذا، أنه اللي في خلطة ماله حلال وحرام فإنه تكره إجابة دعوته. طيب قال مشاركة الكافر إما أن يكون غير كتابي فهذا ما حكمه؟ مكروهة. وإما أن يكون كتابيا لا يلي التصرف مباحة، يلي التصرف ما حكمه؟ مكروهة. طيب قال إن يشترك بدنان بماليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، الحاضرين بماليهما هذا قيد، هذا قيد، فلا بد أن يكون من يشارك بالمال لا بد أن يكون مالكا له، لا بد أن يكون مالكا له، وهذا ممكن نجعل الشرط رقم كم؟ أربعة. منين جبتها؟ أربعة إلا والله صح، أربعة صح، أربعة. فيكون الشرط الرابع وشو؟ الملك، الملك. إيش قال بعدها؟ المعلوم بماليهما المعلوم، خرج به المجهول، وهذا ممكن نسميه شرط رقم خمسة، يكون هذا هو الشرط الخامس. ثم قال كل منهما أي كل من المالين، ثم قال إيش؟ إيش قال؟ الحاضرين. من هم الحاضرين؟ الشريكين ولا المالين؟ المالين، المالين. وهذا شرط رقم ستة، هذا شرط رقم ستة، هذا يكون الشرط رقم ستة. عليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، يعني هذا حال، حال، فلا بد أن يكون المال حاضرا، فلا يكون المال، انتبه، ما يكون المال في الذمة. طيب يعني لو جيت أنا أشترك أنا وحمزة وقلت له لي على نواف دين، هذا الدين اللي في ذمة نواف لي هذا جعلته هو نصيبي في الشركة، نقول لا، لا بد أن يكون المال إيش؟ لا بد أن يكون المال حاضرا، لا بد أن يكون المال حاضرا. طيب وبناء على هذا لا تصح في الذمة، لا تصح في مال مجهول، مال مجهول غير معلوم، لأنه الشرط أن يكون معلوما. قال ولو كان مال كل متفاوتا، ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة. يقولك ما يشترط تساوي المالين، بل يشترط ما ذكر لك، ما هو؟ أن يكون مملوكا لهما، وأن يكون معلوما، وأن يكون إيش؟ وأن يكون حاضرا. قال بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة. كيف قدرا؟ 70-50، جنسا دنانير دراهم، دولارات ريالات. زين صفة. لا لا انتبه انتبه. ها احسنت. اي في القديم كان احيانا الدراهم الدنانير تكون مكسره مضروبه شيء ما مثل ما تقدم لك في القروض. فنقول حتى لو اختلفت صفة لكن بشرط في الجميع. قال بان لم يتساوى المالان قدرا او جنسا او صفة. بس انتبه لابد ان يضبط كل ذلك. فاذا كان القدر متفاوت لابد نضبطه اذا جينا ندخل في الشركة. اذا كان الجنس متفاوت مختلف نقول لابد ان يضبط هذا. وإذا كانت صفته متفاوتة فلا بد أن يضبط كل ذلك. فهمت؟ ليش يضبط؟ وش الفائدة إذا ضبط؟ ها؟ أي أحسنت. لا مو بس الخلاف، إذا أردنا نفسخ الشركة نرجع بإيش؟ نرجع لابد نتأكد كل واحد أول شيء بيرجع رأس المال بعدين نشوف الأرباح صح؟ وكيف نعرف رأس المال إذا حنا ما ضبطناه من أول شيء؟ فلا بد أن يضبط أولا. قال يعمل فيه ببدنيهما. يعمل فيه ببدنيهما الاثنين، أنا حمزة كلانا نعمل فيه. قال أو يعمل فيه، هذه ألف، أو يعمل فيه أحدهما، هذه باء. أو يعمل فيه أحدهما، هذه باء. كيف يعني يعمل فيه أحدهما؟ كلانا يبذل المال ولكن حمزة يتولى العمل ويتولى معه إيش؟ ويتولى معه دفع ماله هو. واضح؟ واضح كيف الآن؟ الآن يونس دفع مالا فقط وحمزة دفع مالا و دفع مالا وعملا دفع مالا وعملا. هذه وش تصير؟ وش اسمها الشركة ذي؟ أحسنت. من جهتي أنا مضاربة، من جهتي هو عنان، فتطبق عليها أحكام العنان والمضاربة. تطبق عليها أحكام العنان والمضاربة لأن هي عنان ومضاربة في الحقيقة، عنان ومضاربة. لكن انتبه، قال ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. من هو اللي يكون له من الربح أكثر من ربح ماله؟ أي هذا اللي منه مال وعمل. فنقول للشيخ حمزة كم دفعت؟ قال دفعت 50,000. يونس كم دفع؟ قال 50,000. يونس يشتغل؟ قال لا والله نايم في البيت. ومن اللي يشتغل؟ قال أنا اللي يشتغل. قلنا خلاص يكون لك نسبة إيش؟ أكثر من ربح مالك. لماذا؟ لأنك زدت عليه في شيء وهو العمل. وقوله أكثر من ربح ماله يعني أكثر من نسبة الربح، أكثر من نسبة ربح ماله. واضح يا شيخ؟ أكثر من نسبة الربح يعني أنه هو دفع 50 فلا بد أن يكون ربحه أكثر من 50 لأنه بذل مالا كيونس ولكن زاد عليه بماذا؟ بالعمل. قال فإن كان بدونه، بدون إيش؟ ها بدون نسبة ربح ماله. فبدون نسبة ربح ماله قال لم يصح، لم يصح يعني لم يصح عقد الشركة. يعني لو قال يونس أنا ما عندي مشكلة بدخل معك وشريكك وبدفع 50 لكن شرط ما أشتغل، قال لي ما عليك أنا اللي عارف الشغل وأصلح تروب تشتغل بقول ما أبغاك. لكن وش بعد عندك شيء ثاني يا يونس؟ قال يا عندي بعد، أنت تأخذ زيادة على تأخذ الربح، تأخذ 40% وأنا أخذ 60%، تبغى كذا ولا ما بدخل معك؟ طيب هذا اللي يقول لعبوني ولا بخرب. طيب فإيش الحكم؟ قال فإن كان بدونه لم يصح، لم يصح اكتب لم يصح عقد شركة. لم يصح عقد شركة. حتى لو زين لم يصح عقد شركة اكتب لكن التصرف صحيح لوجود معنى الوكالة. لكن التصرف صحيح لوجود معنى الوكالة. لوجود معنى الوكالة اكتب وعليه فيكون الربح كله لصاحب المال. فيكون وعليه فيكون ايش كيف نقول؟ ما اريد تكون العبارة مهمة عندك. وعليه فيكون فيكون الربح تابعا لرأس المال، وعليه فيكون الربح تابعا لرأس المال. زين ماشي. إذا إذا إذا قلنا فإن كان بدونه، قال أنا باخذ 40 نسبة وهو دافع 50,000 من أول مجموع 100,000، نقول إنه لا يصح شركة هذا. طيب وش نطبق عليه أحكام؟ قال هو قد أباح له أن يتصرف في هذا المال، صح؟ فيكون نوع من التوكيل، نوع من التوكيل. طيب لو قال لنا واحد ليش ما تبذلون له أجرة المثل على شغل هذا؟ نقول هو جزاه الله خير أصلا متبرع، هو نزل أصلا النسبة أقل من هذا فهو متبرع، فنحن سنعطي ربح مال هذا أكثر، أكثر مما اشترط. قال وبقدره إبضاع، وبقدره بقدر ماذا؟ بقدر نسبة ماله، بقدر نسبة ماله. إبضاع، إيش يعني إبضاع؟ الإبضاع تقدم معنا سابقا حديث عائشة لما أبضعت مال محمد بن أبي بكر أو أولاد محمد بن أبي بكر. إبضاع يعني جعل المال بضاعة لمن يتاجر فيه والربح كله لصاحب المال. ما هو الإبضاع؟ جعل المال بضاعة لمن يتاجر فيه والربح كله لمن؟ لصاحب المال. واضح؟ يعني إذا قلنا إنه مني 50,000 ومنه 50,000، زين، والربح قلنا بقدره 50%، وهو يشتغل وأنا جالس، أقول جزاك الله خير على هذا التبرع الطيب يا شيخ حمزة، ومالك شيء، خلاص انتهى، ليس له شيء، هو دخل على هذا الموضوع ومتبرع، نقول خلاص بس تراك أنت متبرع، ما تقدر تطالبنا بأحكام الشركات تقول ربح مثل ربح ما أدري إيش كذا، كله مالك علاقة في المواضيع هذه. زين. قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا، مختلط بينهما فلوس عندي وعنده كل الحافظة واحدة، قال صح إن علم قدر مال كل منهما، هذا شرط، إذا كان شائع غير معين فيصح، لكن بشرط ما هو؟ أن يعلم قدر كل واحد منهما. ليش؟ أي حتى إذا جاء تصفية الشركة كل واحد يرجع رأس المال بعدين يرجع الربح. طيب إذا كنا ما نعرف قدر كل واحد مشكلة. قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المالين، بحكم الملك في نصيبه، الملك في نصيبه، فأنا لو تصرفت في المال بحكم الملك في نصيبي، وكذلك حمزة، قالوا بحكم الوكالة في نصيب شريكه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، فهو مالك من وجه ووكيل من وجه آخر. وانتبه الكلام هذا تراه مهم جدا، رأيتم أحكام الوكالة لما نقول الوكيل أمين ولا بد يتصرف بحسب المصلحة وإلى آخر ذلك، فكل هذا تراعيه هنا، فتقول أنت يا حمزة ما تقول والله يا أخوي أنا أشتهي الروبيان، تعجبني تجارة الروبيان دائما، طيب يا أخوي ليه التجارة هنا أقول روبيان وسمك؟ قال لا أنا حس أنه سوق المدينة يحتاج الروبيان أكثر، بس كذا هو يحب يعجبه تجارة الروبيان. طيب يا أخي الهامور أكثر ربح؟ قال لا أبدا، روبيان يعني روبيان ثبت الشيخ. فنقول هل له ذلك؟ نقول لا، هو في حكم الوكالة في نصيبه، فلا بد يراعي هذا. قال ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. ودي تكفون يا شباب تنتبهوا للمعنى هذا اللي ذكرته لكم، إنه الشركة تحتها معنى الوكالة موجود، تحتها معنى الوكالة موجود. وعلى هذا فلو أنني قيدت أنا الشركة لما جينا ندخل قيدتها بقيود معينة أو هو قيدها بقيود معينة واتفقنا على ذلك، فنقول القيود هذه مراعاة، فإذا قيدت بنوع من التجارات أو جهة من التجارات أو سوق من الأسواق أو كذا، نقول خلاص هذه تتقيد بهذا التقييد. لماذا؟ لأنك إنما تتصرف بصفة الملك في نصيبك وبصفة الوكالة في نصيب الآخر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.